بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي يخبر عن باطن خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى. والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، والله أعلم. هذه المسألة الخامسة ذكر فيها المؤلف رحمه الله مبحث تعارض الجرح والتعديل، فإذا تعارض جرح وتعديل كيف العمل؟ هذه النقطة تكلم فيها على ذلك ابن صلاح رحمه الله. وقبل الشروع في هذا يقال بأن مبحث التعارض لابد في التعارض أولا أن يكون حقيقيا، ينظر إلى حقيقة هذا التعارض، هل هو تعارض حقيقي أم لا؟ فإن كان تعارضا حقيقيا لا يمكن معه الجمع فهنا يصار إلى ما سيأتي. أما إذا أمكن الجمع بين أقوال الأئمة في هذا الراوي أو قول الإمام المختلف في الراوي الواحد، فهنا يقال نعم لا تعارض، وإن كان الظاهر التعارض، لكن ما دام أمكن الجمع فالذهاب إلى التعارض ومن ثم الترجيح غير متجه، ما دام أمكن الجمع يصار إلى ما يقتضي هذا الجمع. فلا بد من معرفة هذه النقطة، أن هذا التعارض لابد أن يكون تعارضا حقيقيا، لابد أن يكون تعارضا حقيقيا لا يمكن بعده الجمع. فإذا تعارضت أقوال النقاد وجب علينا أن نبحث على حقيقة هذا التعارض، لما سبق من أنه ليس كل تعارض معتبر، فلابد أن يكون تعارضا حقيقيا لا يمكن دفعه ولا يمكن الجمع بين الأقوال في ذلك. أما إذا أمكن الجمع فلا يقال هناك تعارض. لماذا؟ لأن حقيقة التعارض انتفت ما دام أمكن الجمع. ومن صور الجمع أن يقال مثلا يختلف الأئمة في راو، بعضهم جرحه وبعضهم عدله، ثم وجدنا من الأئمة من يصرح بأن هذا الراوي مختلط، فإذا نظرنا إلى أقوال الأئمة نجد أن ظاهرها التعارض، فلان يجرح وفلان يعدل، هذا في الظاهر تعارض، فلا نحكم مباشرة نقول هذا تعارض ونرجح ونحو ذلك، لا، بل ننظر أولا هل هذا التعارض حقيقي لا يمكن معه الجمع، ننظر هذا يعدل هذا يجرح، وهناك من وصف هذا الراوي بالاختلاط، فيمكن هنا الجمع بأن يقال من جرح بناء على آخر حاله حيث اختلط، ومن عدله بناء على أول حاله قبل أن يختلط، فهذا وجه من أوجه الجمع. كذلك نجد بعض الأئمة مثلا في راوي من الرواة يعدل هذا الراوي وبعضهم يجرحه، لكن هذا التجريح من هذا الإمام لهذا الراوي مذكور ومقيد بشيخ معين، مثلا كان تنظر في ترجمة هشيم ابن بشير تجد أن الأئمة بعض الأئمة يوثقونه وبعض الأئمة يجرحونه ويطلقون، وبعضهم يجرحونه في روايته خاصة عن الزهري. فننظر الآن هل يمكن الجمع بين هذه الأقوال؟ نعم، بأن يقال بأن من ضعف هشيما إنما مقصده بهذا التضعيف روايته عن الزهري خاصة، أما روايته عن غير الزهري فهي على الأصل، وهو قول هؤلاء الأئمة الآخرين الذين عدلوا. الشاهد من هذا أن من أوجه الجمع أن يكون الجرح في الراوي مخصوص بشيخ معين، وهناك من يوثق هذا الراوي من غير هؤلاء من الأئمة، فهنا الجمع سهل بأن يقال هذا الراوي الجرح الذي يعني هذا القدح الذي ذكر فيه إنما هو مقيد بشيخ معين، أما بقية المشايخ وبقية روايته فهي على التعديل كما هو قول الأئمة الآخرين. وهكذا ينظر أيضا مثلا هناك صور أخرى، كان يكون الراوي وصف بالاضطراب وهذا جرح، وهناك من يوثقه من الأئمة الآخرين، فإذا نظرت وتحققت في حقيقة هذا الخلاف وهذا التعارض الذي ظهره التعارض، ننظر فقد يعني نستنتج بأن هذا التضعيف الذي في هذا الراوي إنما هو مقيد بحديث واحد، حديث واحد اضطرب فيه هذا الراوي فحكم عليه بالاضطراب في هذا الحديث بعينه، أما بقية روايته فهي على التعديل. وهكذا قد يكون هذا الاضطراب الذي رمي به هذا الراوي ليس منه وإنما هو من بعض الرواة عنه، وهكذا الأمثلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة. والشاهد من هذا أنه يعني أن الباحث إذا نظر في ترجمة الراوي ووجد بعض الأئمة يجرحونه وبعض الأئمة يعدلونه لا يذهب مباشرة إلى الترجيح ويقول الجرح مفسر مقدم على التعديل وبهذا يهدر ذلك التعديل، لا، أولا ينظر هل هذا التعارض حقيقي لا يمكن معه الجمع، إن نظرت وتحققت في هذا التعارض ثم رأيت بأن هذا تعارض حقيقي لا يمكن معه الجمع هنا نقول الجرح مفسر مقدم على التعديل. أما إذا وجد يعني وجها أو أكثر من وجه للجمع فهنا يصار إلى هذا الجمع ويجمع بين أقوال الأئمة. لماذا؟ لأن الجمع أولى من الإهدار، العمل بأقوال الأئمة أولى من إهدارها، فكونك ترجح هذا القول على هذا القول يعني أنك تهدر هذا القول، وهذا نعم يجوز لك هذا إذا كان التعارض حقيقيا، لكن أنت تسعى في الجمع بين أقوال الأئمة، تسعى في الجمع بين أقوال الأئمة والعمل بها كلها، فإذا أمكن الجمع عملت بمقتضى هذا الجمع، فإن لم يمكن الجمع رجحته. هذا خلاصة هذه المسألة. ثم ما هو الراجح في تعارض الجرح والتعديل؟ هذه المسائل التي تطرح كلها مبنية على ما سبق، أن يكون المجرح والمعدل أهلا للجرح والتعديل، ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل، ليس من المتساهلين في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك واختلف بعضهم فجرح الراوي وبعضهم عدله، ومن جرح جرحه مفسر مبين السبب، فهنا يقدم الجرح على التعديل كما ذكر ذلك ابن صلاح رحمه الله وعليه عامة أهل الحديث. التعليل يعني ما سبب ذلك، ما سبب تقديم الجرح المفسر على التعديل؟ بينه ابن الصلاح رحمه الله بقوله قال فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، يعني أن المعدل في هذه الحال إنما يحكي ظاهر هذا الراوي وما ظهر له من هذا الشخص، ظهر له من حال هذا الشخص أنه ثقة ضابط، أو ظهر له من حاله أنه سني متمسك بالسنة، فيبني على الظاهر ويقول فلان سني أو يقول فلان ضابط وغير ذلك، إما في العدالة أو في الضبط أو فيهما جميعا. بخلاف المعدل قال والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، الجارح يخبر عن شيء خفية على المعدل، فهو في الحقيقة أي الجارح يوافق المعدل، الجارح يوافق المعدل ويقول له نحن متفقون على أن هذا الراوي على أصل العدالة، لكن ظهر لي من حال هذا الراوي ما لم يظهر لك، فعندي زيادة علم على هذا التعديل الذي أنت تقوله، وهو أن هذا الراوي بعد التعديل جرح ووقع في شيء يجرحه، وأنت بنيت على ظاهر الحال ولم يتبين لك هذا الجرح. إذن هذه هي علة تقديم الجرح المفسر على التعديل، وهو علم هذا الجارح بأمر خفي، خفي هذا الأمر على المعدل وتبين لهذا الجارح، وهذا الجارح ثقة وزيادة الثقة وما يأتي به الثقة وقبول خبر الثقة من المعلوم أنه يعني واجب قبوله لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم ذلك أن الثقة إذا جاءنا بخبر نقبله، وهذا الجارح ثقة أتانا بخبر لم يقف عليه هذا المعدل فقال فلان يعني مجروح بسبب كذا وكذا وفسر جرحه فيجب قبول هذا الجرح. إذا علمت ذلك فهذه العلة وهي تقديم الجرح على التعديل بسبب ما أتى به هذا الجارح من الأدلة المفسرة لجرحه هذه العلة لا تنتفي مع قلة المعدلين ولا مع كثرة المعدلين، لأنه وإن كثر عدد المعدلين فالعلة تبقى قائمة، وهي أن هذا الجارح أتى بجرح خفي على المعدل، فسواء كثر عدد المعدلين أو قل عدد المعدلين العلة قائمة ومعمول بها، وهي ما خفي على هؤلاء المعدلين من حال هذا الراوي. فلذلك قال في هذه المسألة ابن الصلاح، قال فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى. قوله فقد قيل أتى بصيغة التمريض لتضعيف هذا القول، فهذا القول ضعيف. قال والصحيح الذي عليه الجمهور، جمهور أهل الحديث وعامة أهل الحديث على هذا، أن الجرح أولى، والمقصود هنا بالجرح الجرح المفسر، أولى لما ذكرناه، والله أعلم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة، أقوال الأئمة في تقديم الجرح على التعديل كثيرة جدا، جمعت منها جملة في رسالة بعنوان زجر الرعاع عن بدعة اشتراط الكثرة أو الإجماع لقبول القدح في أهل الفتن والابتداع. ذكرت هناك يعني أكثر من 15 عالما ممن نص على هذا، على تقديم الجرح المفسر على التعديل وإن كثر عدد التعديل، حتى قال الزركشي رحمه الله وإن عارضه 100 من المعدلين وهو جرح بجرح المفسر يقدم جرحه. وهكذا من باب أولى قول من يقول بأن الجرح لا يقبل حتى يجمع عليه أهل الجرح، أن الجرح لا يعتبر حتى يجمع عليه المجرحون، وهذه من البدع العصرية، هذه من البدع العصرية. وسئل الشيخ ربيع عن هذه المسألة، وهي أن الجرح لا يقبل ما دام هناك من يعدل حتى يجمع المجرحون، فقال هذه من البدع المميعة الخبيثة، قال هذه من البدع المميعة الخبيثة. وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله سئل عن هذا فقال هذا من البدع والمحدثات، وغيره من أهل العلم تجد أقوالهم في تلك الرسالة موجودة في المكتبة، موجودة عند الحضرة. قال رحمه الله السادسة، قال لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، هكذا بفتح الدال، فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه، نعم المعدل، نعم أنت عندك المعدل غير صواب، معدل بفتح الدال. قال رحمه الله السادسة، لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال حدثني الثقة، يعني إذا قال الإمام أو المعدل حدثني الثقة، يعني هكذا من دون أن يسمي يقول حدثني الثقة، قال أو نحو ذلك كأن يقول حدثني يعني الضابط المتقن، حدثني المحدث، حدثني فلان وفلان، يصفه بأوصاف تعديل مع إبهامه. قال أو نحو ذلك مقتصرا عليه، يعني مقتصرا على ذلك من غير أن يسمي، لم يكتف به، يعني لا يكتف به ولا يعد هذا تعديلا معمولا به، لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافا لمن اكتفى بذلك. وهذا الذي عليه أكثر أهل الحديث، أن التعديل على الإبهام لا يكفي لتعديل الراوي، وحسبه أن يكون معدلا عند هذا الذي عدله، يعني عندنا إمام أو نعم إمام من الأئمة يقول حدثني الثقة، كما هو الحال في الإمام الشافعي رحمه الله تجده يقول حدثني الثقة وغيره أيضا. فقوله حدثني الثقة، من هو هذا الثقة؟ الله أعلم بهذا الثقة منه، لكن هو عدله، لكن هل عدله مع التسمية أم مع عدم التسمية؟ عدله مع الإبهام، يعني لم يذكر اسمه. هل ينفع هذا التعديل؟ هذا التعديل نقول بأن هذا الراوي المعدل إنما هو عدل عند من عدله، أم هو لكن هل هو عدل عندنا وعند بقية الناس؟ لا. لماذا؟ لأنه قد يذكر اسمه ويكون عندنا مجروحا، ويكون بخلاف هذا الإمام فهو عنده ثقة، لكن لو صرح باسمه لتبين بأقوال الأئمة الآخرين أنه مجروح، كما هو الحال في إبراهيم بن أبي يحيى الذي يروي عنه الإمام الشافعي رحمه الله ويقول يبهمه ويقول حدثني ثقة، فلو سماه وقال هو إبراهيم لا صاح الأئمة وقالوا هذا كذاب، وعامة أهل العلم على تكذيبه. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول حدثني ثقة ولا يذكر اسمه. يعني لماذا يفعل هذا؟ يفعل هذا لماذا؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله إبراهيم هذا هو عنده ثقة، لكن هو عند غيره مجروح فلا يريد أن يذكر اسمه لكي لا يضعف الحديث. إذن هذا هو الصواب، أن التعديل على صيغة الإبهام لا يعد تعديلا إلا عند هذا الإمام فقط، فهو عنده ثقة أو عدل. لكن هل هو عندنا أو عند المرجح والباحث يكون ثقة؟ لا، بل يبحث عن اسمه بجمع الطرق أو بالنظر في كلام الأئمة وغير ذلك. فإن لم يتبين له اسم هذا المبهم يحكم على الحديث بالضعف للإبهام الحاصل في هذا الإسناد، ويقول هذا إسناد ضعيف فيه رجل مبهم. قال رحمه الله وذلك لأنه، يعني التعليل تعليل الرد، قال وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره وعنده، نعم، قال وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، يعني قد يسميه فيأتي من يجرحه بما هو جرح متفق عليه، وقد يكون هذا الجرح عند معتبرا عند الجارح، والأصل كما سبق أن المجرح العدل الأهل لهذا الشأن لا يجرح إلا بما هو معلوم. قال أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب. ولذلك تجد يعني أن الأئمة في مثل هذا يقولون لماذا فلان لم يسمي فلانا، فلو كان عنده ثقة لصاحبه. هذا تجد أن الأئمة يعبرون بنحو هذا التعبير، يأتي من يقول فلان يعني يقول حدثني ثقة، فيأتي الإمام من الأئمة ويقول هذا حديث ضعيف أو نحو ذلك، ولو كان هذا ثقة لصاحبه فلان، لأن أهل الحديث يفرحون وبالرواية عن الأئمة الثقات ويسمونهم، فلا يعدلون عن التسمية إلا لسبب، وهذا السبب مريب. قال بالإضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا. لماذا؟ لأن كونه لا يسميه ويعدله مع عدم التسمية هذا فيه ريب يوجب الرد. لماذا؟ لأنه مقترن بعدم بيان اسم هذا الراوي وهذا يضعفه. قال فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. يعني هناك قول من الأقوال وهو أن، وهذا القول مرجوح هذا الذي ذكره، وهو أن التعديل على صيغة الإبهام يكون معتمدا. متى؟ قالوا على القول بالتقليد، فإن المقلد يقلد عالمه الذي يتبعه في مذهبه، والمقلد مقلد يتبع هذا الإمام في الأمور الفقهية وفي الجرح والتعديل وفي غير ذلك، فسواء سمى أم لم يسمي فهذا المقلد سيتابع عالمه. هذا معنى هذا الكلام، كأن يكون مثلا إمام مالك أو الشافعي أو غيره من الأئمة المعتبرين، وبعضهم يخصصه بالأئمة الأربع وبعضهم يعمن، فالمقلد لهؤلاء الأئمة سيقبل هذا التوثيق. لماذا؟ لأنه مقلد سواء سمى أم لم يسمي فهو مقلد. فهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، وهو مخرج كما ذكر ابن الصلاح على يعني في حق من يوافقه في مذهبه أي يقلده فيه، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. نتوقف هنا إن شاء الله، إذا نكمل يا أخوان، عفوا كنت أضمها ونصف. قال رحمه الله وذكر الخطيب، أكملنا هذه أم قرأنا؟ نعم. قال وذكر الخطيب الحافظ أن العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه، ثم روى عن من لم يسمه، فإنه يكون مزكيا له، غير أن لا نعمل بتزكيته هذه، وهذا على ما قدمناه والله أعلم. وهذا سبق تنبيه عليه، وأن غاية ما نستفيده من التعديل على صيغة الإبهام أن يكون هذا الراوي المعدل عدلا عند موثقه فقط، أما أن يكون معدلا عندنا وعند من يبحث في هذا الحديث فلا. لماذا؟ لأنه يعني قد يكون هذا الراوي وإن كان يذكره معدله بأنه ثقة، قد يكون إذا سماه مجروحا بأقوال الأئمة الآخرين. قال رحمه الله السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه. الآن الصورة الأولى يروي الإمام من الأئمة عن عدل ويبهمه لا يذكر اسمه، الآن يذكره مع ذكر اسمه. قال السابع: إذا روى العدل عن رجل وسماه لم يجعل روايته عنه تعديلا منه. قال نعم. السابع: إذا روى العدل عن رجل وسماه لم يجعل روايته عنه، هكذا مشكل عندك؟ لم تجعل. أنا عندي لم يجعل، الصواب لم تجعل. قال: إذا روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. يعني عندنا إمام من الأئمة معدل من المعدلين يذكر راويا ويسميه، يقول فلانا، هل تكون رواية هذا العالم أو هذا الراوي أو هذا الإمام عن هذا الراوي الذي سماه، هل تكون يعني مجرد الرواية عنه هل تكون تعديلا لهذا الراوي؟ هذه هي المسألة المطروحة الآن. قال: لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وهذا هو الصواب، أن مجرد الرواية لا يستفاد منها تعديل، وغاية ما يستفاد من الرواية التعريف. هذه قاعدة فاعلمها، أن مجرد الرواية إنما هي تعريف وليست تعديل. مجرد الرواية إنما هي تعريف وليست بتعديل. فإذا كان عندنا إمام من الأئمة يروي عن راوي ويسميه، هل مجرد هذه الرواية تكون تعديلا لهذا الراوي؟ الأصل أن يقال هذا، أن رواية هذا الإمام عن هذا الراوي إنما هي تعريف. ما معنى تعريف؟ أي غاية ما يستفاد منه أنه يعرف حاله، فإن كان مجهولا يصبح مجهول حال بسبب رواية هذا الإمام عنه، فهي تعريف بحال هذا الراوي وليست تعديلا. هذا هو الأصل في هذه المسألة. بقيت حالة أخرى، وهي قال: وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل، وهذا إنما هو في حالة هي. قال: والصحيح هو الأول، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديله. لم يذكر المؤلف رحمه الله المذهب الصواب. الشاهد من هذا أن أقوال الأئمة في هذه المسألة مردها إلى هذا، منهم من يجعل هذه الرواية مجرد الرواية تعديلا، لكن الصواب الذي عليه عامة أئمة الحديث ما سبق، وأن مجرد الرواية إنما يستفاد منها تعريف ولا يستفاد منها التعديل، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون هذا الإمام ممن عرف بالانتقاء، وممن عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة. فإذا كان عندنا إمام من الأئمة علمنا بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، فإذا كان هذا حاله، إذا روى عن راوي تكون هذه الرواية تعديلا ضمنيا، تكون تعديلا ضمنيا لهذا الراوي. لكن هذا مقيد بقيود، منها وأهم تلك القيود أن يكون هذا الراوي خلت ساحته عن الجرح والتعديل، هذا الراوي ليس فيه جرح وليس فيه تعديل، يعني مجهول أو مجهول الحال. ثم يأتي إمام من الأئمة الذين عرفوا بالانتقاء ويروي عن هذا الراوي، تكون روايته عنه تعديلا، تكون روايته عنه تعديلا، فهي مقيدة بهذا، أن يكون متى تكون رواية الإمام من الأئمة تعديلا للراوي. مرد ذلك إلى شرطين وأمرين، هما أن يكون هذا العالم أو الإمام نصه أو نصه، إما أن يكون نص غيره من الأئمة أو نصه هو بنفسه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي روى عنه لا يعرف فيه جرح، إما أن يكون مجهولا أو مجهول حال. فإذا كان هذا حال هذا الراوي وهذا حال الراوي عنه، تكون هذه الرواية تعديل لهذا الراوي. ونص على هذا الشرط، وهو أن يكون الراوي يعني ليس مجهول يعني ليس مجروحا. ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي، ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، وهكذا غيره نص على ذلك. ذكر ذلك أيضا الإمام أبو زرعة، وذكر ذلك أيضا الإمام أحمد كما في العلل للإمام أحمد المجلد الأول صفحة 377. قال أبو زرعة عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة، فلا بد من هذا القيد. قال الإمام أحمد: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة، بهذا القيد أن يكون هذا الرجل لا يعرف، يعني ليس فيه جرح ولا تعديل. ومالك بن أنس نص بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة، وهذا الذي عليه جمع من أئمة الحديث أن رواية المنتقي عن المجهول تنفعه وتكون تعديلا. نص على ذلك أيضا ابن رجب رحمه الله في شرح العلل صفحة 79 الطبعة القديمة، حيث قال: والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل، يعني وإن كان إماما، وإن كان إماما لكن لم يعرف بالانتقاء فلا تنفعه هذه الرواية، لا تنفع هذا الراوي رواية هذا الإمام، بل لابد أن يكون هذا الإمام ممن عرف بالانتقاء. قال: وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي. وهكذا الإمام بن عبد الهادي رحمه الله نص على ذلك، بل والخطيب قبلهم أيضا في الكفاية صفحة 154. قال: إذا قال العالم كل من أروي لكم عنه وأسميه، بهذا القيد مع التسمية، فهو عدل رضا مقبول الحديث، كان هذا القول تعدينا منه لكل من روى عنه وسماه، وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي وغيره أيضا من أئمة الحديث. وانظر أيضا الصارم المنكي الصفحة 109، وهكذا التنكيل للعلامة المعلم رحمه الله المجلد الأول صفحة 429. وهكذا بوب على هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، بوب على هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل المجلد الثاني صفحة 36. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه، عن غير المطعون عليه أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه، يعني إذا كان هذا الإمام وإن كان إماما ممن عرف بالانتقاء ثم يروي عن راو ويكون هذا الراو قد جرح، هل تأتي هذه المسألة؟ الآن عندنا إمام من الأئمة عرف بالانتقاء ثم يروي عن شخص، هذا الشخص مجروح، ذكر في ترجمته أنه مجروح، هل نقول هنا بأن رواية المنتقي تنفعه؟ لا تنفع. لماذا؟ لأنه مجروح. فالمسألة مقيدة بما سبق، أن يكون هذا الراوي ليس فيه جرح ولا تعديل، ثم يأتي هذا الإمام الذي عرف بالانتقاء ويروي عن هذا الراوي، هنا نقول هذا الراوي أصبح عدلا برواية هذا الإمام المنتقي. لكن إذا وجدنا هذا الراوي في ترجمته أنه مجروح، ماذا نقول فيه؟ نقول هو مجروح، هل تنفعه رواية من عرف بالانتقاء؟ لا، إنما تنفعه رواية من عرف بالانتقاء كما قيده الأئمة فيما سبق من كلامهم، إذا كان غير مطعون فيه، إذا لم يكن فيه جرح. نعم، الذي ليس فيه جرح ولا تعديل إما مجهول عين أو مجهول حال بحسب الرواة عنه. نكمل كلام ابن أبي حاتم، قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة تقويه، قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه، إذا كان معروفا بالضعف لم تقوي روايتهم عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه، أي إذا كان ممن عرف بالانتقاء. قال: وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقويه حديثه، قال: إيه لعمري. قلت: الكلب روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلب يتكلم فيه. وهذا واضح، انظر الجرح والتعديل المجلد الثاني صفحة 36. وهناك جملة من الأئمة ممن نص على أنهم لا يروون إلا عن ثقة، كالإمام أحمد رحمه الله وابنه عبد الله وهكذا الإمام البخاري ومسلم وسليمان بن حرب وشعبة وأبو زرعة وبقي بن مخلد وأحمد، نعم وبقي بن مخلد، وجملة من الأئمة، جملة من الأئمة الذين ذكرت أسماؤهم في ذلك وأنهم لا يروون إلا عن ثقة. نذكر جملة من أسمائهم: سعيد بن المسيب، يحيى بن سعيد الأنصاري، إبراهيم النخعي، أيوب السختياني، ابن المبارك، الليث بن سعد، منصور بن المعتمر، زيد بن أسلم، أبو داود الطيالسي، ومطين، محمد بن عبد الله وابن المديني، وموسى بن هارون، وعبد الله بن عون، وزايد بن قدامة، وابن معين، وحريز بن عثمان، والنسائي، والذولي، وعبد الله بن أحمد، ومسلم الحجاج، وابن خزيمة، والرزيان، أبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم، وأيضا أبو سلمة الخزاعي، ومنصور بن سلمة، والهيثم بن جميل، وأبو داود، ومظفر بن مدرك. جملة من الأئمة، جملة من الأئمة نصوا على أنهم لا يروون إلا عن ثقة. انظر فتح المغيث المجلد الأول صفحة 293، فتح المغيث المجلد الأول صفحة 293، وشرح العلل للترمذي المجلد الأول صفحة 379. وكيف يعرف كون هذا الإمام لا يروي إلا عن ثقة؟ يعرف ذلك بأمرين: الأمر الأول أن ينص هذا الإمام الثقة نفسه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، أن ينص هذا الإمام نفسه على ذلك. ومن ذلك أن الإمام مالكا رحمه الله سئل عن رجل فقال الإمام مالك: هل رأيته في كتبي؟ قال السائل: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وليس معنى ذلك الحصر، بل معنى ذلك أني إذا أخرجت رويت عن الراوي في كتاب من كتبي يكون ذلك تعديلا. انظر الجرح والتعديل المجلد الثاني صفحة 22. وهكذا قال الإمام أبو داود عن سوار بن سهل: لو لم عن راو، نعم الإمام أبو داود رحمه الله يقول عن راو اسمه سوار بن سهل، قال: لو لم أثق به ما رويت عنه. قال: لو لم أثق به ما رويت عنه. معنى ذلك أن الإمام أبو داود لا يروي إلا عن ثقة، ولا يروي إلا عمن وثق به، كما في سؤالات الأجري المجلد الثاني صفحة 80. الأمر الثاني الذي يعلم به كون هذا الإمام لا يروي إلا عن ثقة: تنصيص أحد الأئمة، وهو الأكثر في هذا. الأكثر مما يعرف به كون الإمام لا يروي إلا عن ثقة هو تنصيص الأئمة، أما تنصيص الإمام نفسه فهذا قليل. إذن الأمر الثاني تنصيص أحد الأئمة، والأئمة يعرفون ذلك إما بمباشرة ومخالطة هذا الإمام، أو بتتبع مروياته وسبرها، فيعلمون أنه لا يروي إلا عن ثقة. وهذا الذي صوبه، يعني كون رواية المنتقي عن المجهول تكون تعديلا، كما سبق ابن رجب رحمه الله والإمام أحمد وابن مهدي وجملة وطائفة من المحققين من أصحاب الإمام أحمد وأصحاب الشافعي والإمام المعلمي والإمام الألباني والسخاوي رحمه الله، ونقله السخاوي عن الشيخين البخاري ومسلم وابن خزيمة والحاكم، واستدل عليه أيضا بقول من أقوال الشافعي. انظر فتح المغيث المجلد الثاني صفحة 55، وشرح العلل الترمذي المجلد الأول صفحة 376، وهكذا التنكيل المجلد الأول صفحة 429. ولو أورد علينا أحد إرادا وقال لنا: هؤلاء الأئمة الذين سميتهم وقلت بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، قد رووا عن بعض الضعفاء، فروايتهم عن بعض الضعفاء تنقض تلك القاعدة، وهي أن رواية المنتقي تنفع يعني من روى عنه. كيف يجاب عن ذلك؟ أي نعم، يعني يجاب عليه بما سبق، لأن الكثير ممن يكتب في هذه المسألة يذكر هذا الإراد ويقول: هذه المسألة الصواب أن رواية المنتقي لا تنفع بسبب أن هذا المنتقي قد يروي عن ضعفاء، يقال له هذه المسألة خارجة عن محل النزاع، هذه المسألة خارجة عن محل النزاع، وإنما مسألتنا مفروضة في من ليس فيه جرح، في من ليس فيه جرح، وبهذا تزول جميع الإشكال على هذا، إشكالات على هذا القول. نتوقف هنا إن شاء الله. نعم، يعني الآن لو قال قائل أنتم تقولون بأن رواية المنتقي، الإمام المنتقي عن الراوي تنفعه ويكون هذا الراوي المروي عنه عدلا، يقول أنتم تقولون هذا، فأنقض عليكم هذا وأرد عليكم وأقول هذا الإمام الذي وصف بالانتقاء قد وجدنا أنه يروي عن ضعفاء، كيف نجيب عنه؟ نجيب عنه بما سبق، وأن المسألة إنما هي مفروضة في الإمام المنتقي الذي يروي عن راو لا يعرف فيه ضعف، لا يعرف فيه ضعف. فإذا كان عندنا مثلا إمام شعبة، الإمام شعبة يروي عن راو يسميه يقول فلان عن فلان، ننظر نحن في هذا الراوي، إن كان هذا الراوي مجروحا ماذا نقول؟ خير، ما نتكلم، ما هي من مسألتنا هذه. إن كان هذا الراوي مجهولا ماذا نقول؟ تنفعه، فرواية شعبة تنفع هذا الراوي، إذا كان هذا الراوي مجهولا وروى عنه شعبة يكون يعني حال هذا الراوي أنه بعد ذلك إما صدوق أو ثقة يكون عدلا. نعم نعم، إما أن يكون يجهل بأن هذا الراوي لا لا، يعني ما نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن راوي ليس فيه جرح، فهمت؟ يعني أنت الآن ستنظر في ترجمة راوي من الرواة لا تجد فيه جرحا، ثم تجد أن من الرواة عنه شعبة، ماذا تقول؟ يكون الآن ثقة أو صدوق، لماذا؟ لأنه روى عنه شعبة. مسألة ثانية، تنظر في ترجمة راوي تجد أنهم يعني أن الإمام بن معين مثلا قال ضعيف، ثم أتى الإمام شعبة وروى عنه، ماذا يقال هنا؟ هل يقال تنفع هذه؟ لا، لماذا؟ لأنه ضعيف. لا، الآن رواية الأئمة عن الضعفاء لها كثير من المخارج، من تلك المخارج أن رواية الأئمة عن الضعفاء قد تكون للفرجة لا للاحتجاج كما يقولون، يعني يروي عنه على سبيل التعجب، أحيانا قد يكون الإمام من الأئمة يروي عن مثلا يقول شعبة يروي عن الكلبي، سمعت الكلبي يقول كذا وكذا وكذا، يتعجب من رواية هذه وأنها منكرة، فهم ذلك أو غير ذلك من الأمور، فيأتي بعضهم ويروي عنه. لكن الشاهد ما دمنا وقفنا على أن هذا الراوي مضاعف، بل قد يكون أحيانا شعبة يضاعف الراوي ويروي عنه، يضاعف الراوي ويروي عنه، فكيف يروي عنه ويضاعفه؟ نقول هذه المسألة ستخرج من عندنا، إذا كان ضعيفا هذا الراوي سواء بتضعيف هذا الإمام أو بتضعيف غيره خرجت من هذه المسألة، أما إذا لم يكن مضاعفا فينفعه ذلك ويكون عدلا.